عليه وآله وسلم حين قالت له أم المؤمنين أنا فيك وفيك صالحون؟ أنا فيك وفيك صالحون؟ قال نعم. إذا كسر الخوف اللهم زد الصالحين في أمة محمد. أيها الأحبة في الله، إن النسبة المطلوبة لإنقاذ الأمة على الأقل 5%، رجلا من كل 20، 5%، ولكن هؤلاء الخمسة ربانيون كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خيركم من إذا رأي ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فننساك. نعم خلي الكلام حبيبي، إذا كنت في وسط النهار فأحسست بقلبك قسوة، اللهم لا تكون من الذكر، أحسست قسوة في قلبك فأنتني محمد رجلا إذا نظرت في وجهه زاد كذلك خشوعا. هل كان جعفر الصادق يقول إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واجع فنظرت إلى وجهه فزاد لذلك خشوعا أسبوعا. وكان ابن القيم عليه رحمة الله يقول إننا بحاجة لهذا النموذج من الرجال. كان يوسف بن يعقوب الماجدون يقول إن رؤية محمد في منكدر، إن رؤية محمد في منكدر تنفعني في ديني، تنفعني في ديني. هؤلاء الرجال الذين رؤيتهم تنفع في دينه ومجاهدتهم تفيد في اصلاح القلوب، انت منهم. ان كل منا حين ذكرت هذا الحديث وهذا الاثر وهذه الاخرين صارتهم الى فلان أو فلان أو الشيخ فلان أو الأخ فلان. أنا أسألك أنت منهم. المطلوب أن تكون أنت منهم. أيها الإخوة، إن أشرف ما في الأمر أن كل منا يلقي يدك عن كاهله ويدفعها عن عاتقه ويلزم بها غيره، فينظر الى احوال الدعاء او المشايخ او الخطباء او الاخوه، ولم لا تكون انت؟ انها قضيه ان نفهم ان مسؤوليه الاسلام لازمه علينا جميعا. لذا ايها الاخوه، اردت ان احدثكم اليوم في صفه من صفات المؤمنين وعنصر من عناصر صناعه الشخصيه المسلمه، الربانيه. اللهم اجعلنا من الربانيين. صفة ربانية يقول ربنا سبحانه وتعالى كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر عن إذ أنتم مسلمون وقال تعالى لما ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر وقال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين آمنوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخسر هناك وخسرني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أيها الحكم في الله هذه الآيات كلها صفات الربانيين ولذلك ألف لا خطر على ترك الصفات وفي ترك الصفات ذكر كيف تكون منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من الربانيين يا رب في زمن الفتن في الظلمة الحارقة للمات والظلم يعيش الربانيون في النور اللهم نور ابصارنا وبصائرنا اللهم نور قلوبنا وطريقنا اليك نعم يعيش الربانيون على بصيره في نور نور العلم ونور الهدايه ونور الصبر الصبر ضياء كما قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الربانيون يعيشون بهذه الانوار ولذلك اول ما ياتينا من صفات الربانيين انهم قوم لا تتعلق قلوبهم ببشر ولو كانوا الرسل بل تعلق قلوبهم بالله وحده وتلك قضية تحتاج إلى الطرح في هذه الأيام فإن أحسن الناس إن عاد إذا أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا إنني أودع على سبيل الأسف ولمزيد من الأسف أقول أن الأمة اليوم وهي تعاني الأمرين في المشارق والمغارب فدماء المسلمين تنزل وأعراضهم تنتهك وأراضيهم تنتقص والأمة مسغولة بكرة القدم للأسف الشديد الأمة تقوم بإيمان اكتفاء لتدافع عن شرائط لا لتدافع عن شرائط وإنما لتدافع عن شرع أمة قد تعلمت قلوبها بكرة بين أقدام الناعمين هذه أمة تنصر هذه أمة تمكن وقد سبق أن خطبت منذ أربع سنين في قضية كأس العالم خطبة قلت فيها أيهما أنفع للإسلام أيهما أنفع للإسلام أن تفوز البرازيل بكأس العالم أو فرنسا أيهما أفيد للإسلام أو فرنسا أيهما أنفع للمسلمين أن تفوز بكأس العالم إيطاليا أم السعودية من سيفيدنا من سينفعنا من سيحوز علينا يا فقراء المسلمين تنهزون خلف الكره وتنسون رب العالمين يا شباب المسلمين تتابعون الكره وتغفلون عن الصلوات في المساجد هذه الأمة أيها الإخوة الرباني قد تعلق قلبه بالله لا بالنبي سبحان الملك مسلم يحزن أن تقول هذا الكلام لسبب تعلقت قلوبهم بالكفر. فماذا تقول مثلا في جميع الأخرين؟ يقول ربنا عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. لما كان في غزوة أحد وأشيع أن النبي قد مات صلى الله عليه وآله وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتزت لذلك قلوب المؤمنين. وفي غزوة أحد دروس عظيمة وفوائد تامة ربّ الله عليها أمة الحبيب. من هذه الدروس درس موت النبي صلى الله عليه وسلم، غياب النبي عن الساحة صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس ربّ الله عليه الصحابة قريب، ولا محمد إلا رسول، ولا إلا الاستثناء على النبي يقيم الحق والقدر. من محمد الا رسول عليه رجل ارسلته اليكم ليبلغكم. وقد بلغ فاذا مات فالقضيه عندكم لا عنده. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او كوني انقلبتم على اعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، اراد الله ان يربي الامه على ان التعلق به وحده فدين دينه والامر امره والشرع شرعه والهدايه منه والثبات منه. فالتعلق به وليس لشخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي اثر في هذا دون الله. دون الله قال الله للنبي: ليس عليك هداهم. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأراد الله أن يربي الأمة إلى أن التعلق إنما بالله لا بشخص رسول الله. وعلى هذا يربى الربانيون ويربون من بعدهم. فالحق الرباني عبد لله وحده لا لأحد مع الله. فينبغي ألا نخلط ما لله من حق بما لرسول حق. وقد مر المولد وكالعادة خرجت الأمة من المولد بلا حمص، فما عرفت أمة النبي ولا اتبعت النبي ولا أطاعت النبي ولا نظرت إلى النبي. ومر المولد أكل الناس الحلوى والبرق المحمر والمسمر، وخرجت الدفة ورفعت أعلام الصوفية وانتهت القضية عند هذا الحد. وما هو الأثر في قلوب الناس أو في أعمالهم؟ الأمر كما هو. اللهم اهد أمة حبيبك محمد. أيها الأحبة في الله، العبد الرباني متعلق بالله وحده. إن بعض السلف قد تعلقت قلوبهم بأسخاط الدعاء والمسائل مجرد دلال على بضاعة الله. فخذ البضاعة ولا تبتغي بالدلالة. إن أي سيف كان بين الأحرار وموتنا يموت أو يسلم أو يرسل أو يضيع ويموت ليس على أحد ذنب، فتعسف دينك بالرسالة خطر عليك. ونحن في عصر يسمع فيه على أهل الدين أي بصحفي ثابت يبيت يعافر الخمر ويراجع النساء ثم يصبح فيحدث مقالة في عين المفتي أو الشيخ أو العالم أو الداعي أو غيره، وللأسف الشديد يصبح هذا الكلام قرار اتهام يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي السلع سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الظالم ويخون فيها الامين ويختلف فيها القائل ويتكلم فيها الرويبضة. قيل لا الرويبضة؟ قال نمرود ثابت يتكلم في امر عامة. وفي رواية الفاتحة يتكلم في امر عام. إن في عصر خطر فتعلق قلبك بالشخص خطر، فقد يهدم الشخص بنحو ما او بطريقة ما فيهدم عندك الدين. ايها الاخوة، ان الدعاء اصحاب مناهج، ان الدعاء اصحاب قضية، خذ القضية وتحكم الاسرار، فالاشخاص يموتون ويقتلون والقضية دين، دين رب العالمين، والله ناصر دينه ومنذر نبيه. لذا كن ربانيا، فإذا بلغك فلان مثلا أو أخطأ أو فتن أو ضل أو ضاع أو ترك أو خان، كل هذا لا يؤثر فيك، إنما أنت تعمل لقضية الدين. وعلى هذا بعد هذا رب رسول الله صحابته صلى الله عليه وسلم فلما أطلق قال أنت سيدنا رب سيدنا وخيرنا رب خيرنا، فيقولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. وانتهت القضية، مات رسول الله، ووقف أبو بكر يقول قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فارتد من الصحابة رجل واحد، ما ارتد أحدا بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ارتد من ارتد بسبب قضية الزكاة أو غيرها، أما بسبب فقدان شخص النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك أحدا. فأفضل صفة أن يتعلق قلبك بالله، وكما قال شيخ الإسلام: لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. يصبر قلب حتى لا يبقى فيه غير الله. قال محمد بن المنكدر لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها. إذا قرب الخلق من قلبك فلم يعد في قلبك أحد إلا طلب رضا الله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. إن كثيرا من الناس اليوم لم يتعلق بأشخاص الدعاة بحسب، وإنما تعلق قلبه بالناس. ماذا يقول الناس عنه؟ وماذا يظن الناس به؟ وماذا يتطور الناس فيه؟ تعلق القلب بالخلق بهذه الطريقة يجعله يعيش للخلق لا لله. ذكرت بالأمس أن ضابط قضية الزهد أن الإنسان لا يحزن على المال. بل الأغنياء لهم فرض عند الله بما أنفقوا من أموالهم. وهذا ولكن الضابط عند الأغنياء في قضية الزهد في الدنيا ألا يخشى الفقر، ألا يخشى الفقر، بل إذا تصور الفقر رضيا وقضيا ولم يعرف فيه ولم يحتج على ربه ولم يحتج ولم يكن في قربه حرج. هذا هو الصرف، أنه يفقد سيارته وعمارته وشركته وأرصدته ويركب الميكروبات ويستأجر سفنة صغيرة. هو لا يملك من هذا، إذا كان فهو راض بالله رضي به. هذا هو الصرف. أما إذا كان يقول أفتخر، وماذا يقول الناس عني؟ وكيف ينظر الناس إليه؟ وكيف أحس بوقت هؤلاء الناس؟ فهو حين ذاك عبد ماله لا عبد ربه. تعلق القلب بالله صفة ربانية، فهو ليس عبدا لله ولا عبدا للناس ولا عبدا للنساء ولا عبدا للشهوات ولا عبدا للمنصب والجاه ولا عبدا لمن يدعوه ويرتبط به، انما هو عبد لله وحده وحده وحده وحده. الصفه الثانيه من صفات الربانيين انهم اهل العلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو يدرس العلم ويعلمه، عالم معلم، مربي مربى، طالب علم داعية، شيخ في دين. هو يعيش العمر يطلب العلم. خرج الإمام أحمد بعد صلاة قبل صلاة الصبح يطلب مجلس أحد المشايخ، فقيل له إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحفرة إلى المقبرة، مع المحفرة إلى المقبرة. ويذكر أن الإمام ابن جوزي عليه رحمة الله قرأ في الحج في الثمانين من عمره، ذهب يقرأ القرآن على شيء وعمر الثمانين سنة. إن كثيرا مما يأنف أن يطلب العلم يكون كثير والسؤال وتتعب عليه الدنيا، دعي أولاد يتعلمون. ولن لقد اكتشفنا أيها الإخوة بعد مراحل أننا كنا نأمن في وهم، فقد كان أمرنا أن يكون دين أبناء الإخوة هو دين التمكين، ولكن فوجئنا أن أبناء الإخوة الاسواق ويغيرها. مع شديد الناس سمعوني انا اسف اعتذر، ولكن هذا هو الواقع. تلك هي الحقيقه. النتيجه التي ظهرت الان وراء نتيجه الشباب من اثناء اخوه الكبار على نفس الشرط. ما السبب؟ ان الاب غير مربى، ان الاب غير مربى فخرج الولد غير مربى. فلذلك لا بد على الاب ان يطلب العلم ليعلم ابنه ويربيه، ليوجه ابنه ويذكره، ليحاسب ابنه ويثبته، ليدل ابنه ويرشده، ليعاتب ابنه وينصحه، ليعيش العلم عيشة صحيحة. فطلب العلم على الكبار قبل الصغار، قبل الصغار طلب العلم فن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. افتح كتابا من كتب العقيدة، واقرأ كتابا من كتب الفقه، وادرس كتابا من كتب السيرة، وتناول التفسير مع زوجتك وأولادك كل يوم. كل يوم طلب العلم. استمع الى الاشرطه، واقرا في الكتب، وتدرب على الاسطوانات، على الكمبيوتر وغيره، واقرا البحوث الفقهيه. تعلم تكن ربانيا، ولا عبره في ذلك بسن كبيرا كان او صغيرا. مهما بقى بك السن تعلم. انظر لجابر بن عبد الله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبه ان هناك حديثا بالشام ليس عنده، يشتري دابه بألف درهم ويضرب اثبات الابل شهرا من المدينه الى دمشق ليسمع حديثا واحدا من صحابيه. حديث واحد وانت بين يديك ستة مجلدات مسند الإمام أحمد 27,000 حديث وكتب. أمامك بضغطة واحدة على جهاز الكمبيوتر ينفتح أمامك صحيح البخاري 7,300 حديث. من ذا الطريق؟ في مجلد واحد طريق بين يديك تتصفحه رياض الصالحين 1,500 حديث صحيح. بدون ان تكلم رياض الصالحين في 3 جنيهات او جنيهين. 1,500 حديث صحيح تقراه في يومين بجنيهين او 3. وان اردت الصفحه الباقره التي تريد عينك وتسر قلبك ب5 جنيهات والامر هين. ايها الاخوه، طلب العلم إن أمة الإسلام اليوم يراد بها الجهل. إن التخطيط لتجهيل الأمة بدينها واضح. تعلموا. فالعبد الرباني معلم معلم، ثم زكاة العلم أسود. كلما تعلمت حديثا اذكره لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الهدية، نعمة العطية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيبلغها لأخيه المسلم. قد كنا يوما إذا مضينا لزيارة أخي نأخذ فاكهة، ثم ترقت الأمور إلى البونبون والشيكولاتة أو الكاتوه والترد، جمعها تترقى إلى الأشرطة والكتب، إلى الأحاديث والآيات، إلى الأسطوانات والديسكات التي عليها العلم الشرعي، وتكون نعمة الهدية كما قال رسول الله: سيد البشرية نعمة الهدية، نعمة العطية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيبلغها لأخيه المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأتاها بذلك وحده، عالم معزم ثالثا صالح. اللهم ارحم الصبر والعنا بنا، صالح صبور يمارس المكائد والمناكب وهو كالجبل الراسخ. قال الملك، قال الله الملك ذو الجلال جل جلاله العلي سبحانه وكأيه من نبي قاتل معه رجول كثير، فما وهن لما اصابه في سبيل الله، وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين. صفتهم الصبر امام فتنه الدنيا، الصبر امام مشكله الاذى، الصبر على الفرح، والصبر على الاذى الجيران ومن حوله، الصبر سمته الصبر، والصبر الطويل والصبر الجميل. صبر بما ضجر وصار الصبر حتى قال له الصبر الى متى الصبر؟ فقال له يا صبر صبرا. الصبر وتحقيق مقام الصبر على الصبر، الصبر وكثير ما يقول لك لحد امتى؟ نصر لحد امتى؟ حتى ياتي الله بامره. الصبر ولا تعلق لنا بنتيجه ولا ثمره، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما اصابه في سبيل الله. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلهم؟ قيل للإمام الشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. البلاء لازم، والأذى لازم، والتضييق لازم، والخنق لازم، والفقر لازم، والهم لازم. أصبر، أصبر لله. والعبد الرباني صابر الصبر الجميل، حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط، هذا هو الصبر الجميل. صبر بلا جدع، صبر بلا استعجال، صبر بالرضا، انه استمرار الموت واستعداد العذاب في طلب رضا الحبيب. الصبر التأنج، أو رابعا التأنج والتأسف. ثبت العبد الرباني أنه عابد ناسك متأنج، مخبت خاشع منكسر لله سبيل، مخبت متواضع، انه لا يفتر لسانه عن الذكر، ولا عيبه عن التفكر، ولا قلبه عن حفظ القران، ولا جسده عن القيام بالعباده، ولا لسانه عن بذل الخير للخلق، ولا لا يقول. العبد الرباني عابد وقت الصلاة في صلاة، ورحمة الصلاة في ذكر، ورحمة الذكر في تلاوة القرآن، وبالصفة الدائمة صاحي، وفي الليل صاحي، ومن النار متفضل، في صلة الرحم مسارع، وفي هداية الخلق آمن، وفي إصلاح الخلق وخدمة المسلمين مسارع. ربي بالخاص أن معناها بسيط الدائم إن الرجل ده رجل بتعرف ربنا فليس لنفسه فيه شيء ولا لأخيه منه شيء إلا هو في الله فإذا قام على خدمة أهله إنما هو لله وإذا عمل على إصلاح ماله فإنما هو لله وإن جلس مع أولاده فإنما ذلك ليس هو لله نعم إنه متعلق القلب منا ثم العبد الرباني خامسا غيور لله قال العبد لو أن الأمر الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأهلهم السحر الحمد الرباني غيور على محارم الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط فإذا تهلك حرمات الله لم يكن لغضبه سيئا انظر لما سبقت مخزومية من بين مخزوم من الأسرار فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يدها فجاءوه يكلمونه فهبوه فقالوا من يكلمه قال أسامة ابن زيد حزبه ابن حزبه فزيد بن حارثة حبيب رسول الله فوزع كان وبناه وسماه زيد بن محمد ابنه أسامة حبيبه يكلمه فقالوا دعوا حبيبه يكلمه دعوا حبيبه يكلمه فقال أسامة وقال يا رسول الله المخزومي أسامة غلام ورسول الله يحبه ويأخذ به فلما تكلم أسامة هذه الكلمة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترم وجهه وانتهك وانتهك أوتاده وقال يا أسامة أتشفع بالحبس أتشفع بحبيب حضور الله والله لو فاطمة بنت محمد سرقت فقطع محمد يده الغير عن الله وهنا يحفظ الإنسان عن وصف حال المسلمين اليوم في أمر الغيرة في نظر المتبرجات في الشوارع لا تدري أتتساءل عن غيرة أبيها وأخيها أم تتساءل عن غيرة المسلمين الذين ينظرون فيشتهون ليست مصيبة هذا هؤلاء بأقل من مصيبة هؤلاء إنك حين ترى امرأة متبرجة في الشارع تتساءل أهذه خرجت من بيت وجدت أيا كان هذا الرجل ولا أقول بيت مسلم رجل يدعو ابنته أو زوجته أو أخته تخرج بكامل زينتها وعليها ملابس كأنها عارية أي رجل يرضى هذا لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيت امرأة تعطرت ليسم الناس ريحها فهي زانية فما بالك بامرأة لبست ليرى الناس مفاتنها تقول من تكون ثم هذه المرأة التي خرجت أمام أبيها أو أخيها أشكره ولا أكفره وأدع وأعاني من يبتغ

المسلم. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، وعافية من كل بلاء، والنجاة من كل فتنة، والإخلاص في القول والعمل، والثقة الدين عن المدين من المسلمين. فرج هم المهمومين، وأزل غم المهمومين، وفك حرب المكروهين، فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أصلح جراح المأسورين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في فلسطين والشيشان وبورما وتايلاند وكشمير وجميع بلاد المسلمين. حوز كثرهم واعل رايتهم وسدد ضربتهم. اللهم وانتقم من عدوك وعدوهم.